الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، الكل في هذه الأيام يتحدث عن قضية البيئة وطبقة الأوزون وتلوث البيئة، وهذا أمر لا ينكره الدين في شيء. ولكن الأمر الذي يغيب عن المسلمين هو التلوث الأساسي في بيئة الإيمان. بيئة الإيمان قام كثير منا بتلويثها، فإن دخلت إلى مؤسساتنا تجد ربما مؤسسة الرخام يستقبلك على الأرض يلمع، والورود والرياحين يمنة ويسرة، والمكاتب نظيفة، والموظف يجلس عليها، فتقول ما أبهى هذه البيئة، ما أجمل هذه البيئة. المبردات موجودة في كل مكان، المحارم موجودة في أي مكان تأخذ منها لتجفف عرقك وأنت آتم عبر الطريق والشارع. إذا قيست هذه بمقياس تلوث البيئة فهذا مبنى جميل، لكن داخل هذا المبنى مدير أو مسؤول يكره الموظفين ويظلمهم ويحيف على حقوقهم، والموظف محتال يرتشي يأخذ ما لا يحق له، لا يعمل بجد. بالله عليك في ميزان الأخلاق، هذا تلوث إيماني أم تلوث أيهما تريد؟ نحن نريد الاثنين، نريد المكان الجميل ونريد المكان النظيف، لكن من قبل هذا نريد القلب الأنظف، نريد اللسان العف، نريد اليد العفيفة، نريد العين التي تغض عن محارم الله وتغض عن العيوب التي تراها، نريد القدم التي لا تسعى إلا في الخير، نريد القلم في يد الموظف أو المسؤول لا يكتب به قرارا أو شيئا يحيف به على حقوق الآخرين. لذلك لو دخلنا إلى مستشفى خاص أو عام ملكا للحكومة أو ملكا لأفراد، فرأينا نظافة المكان، نظافة الأجهزة، لكن وجدنا فيها طبيبا جشعا أو ممرضا أو ممرضة لا تتقي الله رب العالمين، نجد تدليسا في الأدوية وتدليسا في المهمة التي يقوم بها الطبيب. بالله عليك، إذا قيست المستشفى من ناحية تلوث البيئة بالمنظر العام فهي من أنظف المستشفيات، لكن النتائج أن كل 10 عمليات يموت 12 منهم تحت يد الطبيب، أو كلما دخل منهم 5 ما خرج منهم ولا واحد، لأننا نسهل على عملية الموت أن نقدم الناس عن طريق الإهمال إلى هذا المآل. وهذه الغاية أحبتي في الله. الصحابة رضي الله عنهم فهموا دين الله فهما دقيقا، وأخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فطبقوه. ببساطة الأمور، المسلم الصادق من الواجب أن يبحث وأن يطرد التلوث الخلقي الموجود. أيام الاتحاد السوفيتي شكت أجهزة المخابرات في موظف كبير في الحزب الشيوعي أنه يعمل لجهة أجنبية، وظلوا يراقبونه 25 عاما. وفي آخر الثمانينات من القرن الماضي انهار الاتحاد السوفيتي، وأحيل هذا المسؤول إلى التقاعد، وبقدر الله أحيل من يراقبه، وجمعتهما بقدر الله غرفة الإنعاش في مستشفى في أمريكا لعملية قلب مفتوح. بعد أن استطاع كلاهما أن يتكلم قال المراقب للمراقب: أنا حقيقة راقبتك 25 عاما بإذن من الدولة، لأننا كنا نشك أنك تعمل مع المخابرات المركزية، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ قال: والله هذا صحيح. يعني ليس والله، قال هذا صحيح. فقال: كيف وأنا عندي أجهزة رقابة دقيقة؟ قال: أنا قابلوني مرة واحدة، وضعوا لي المال الذي وعرضوه علي في حساب سري في مكان ما، وطلبوا مني مطلبا واحدا بحيث لا يقابلوني أبدا مرة أخرى. إذا عرض عليك 4 أو 5 أو 10 من الكفاءات المختلفة لتعين في مكان حساس، اختر أسوأهم، اختر أسوأ من في القائمة. فكلما عرض على هذا الرجل كان مسؤول عن كل التعيينات في الاتحاد السوفيتي يختار أسوأ شخصية، الشخصية المرتشية المدلسة المنافقة التي بعدة وجوه. وكان هذا من أحد أعمدة انهيار الاتحاد السوفيتي. إذن نعود إلى السنة المطهرة حتى نريح ونستريح. قال: إذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارها وصار زعيم القوم أرذلهم ووسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة. إذا هناك علامات تقول إن هذه من إذان بأن الشمس أوشكت أن تطلع من الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السلوك الظاهري بعد أن علمهم السلوك الباطني. كيف؟ مكث 13 عاما في مكة وربى في مدرسة الأرقم على الأرض وعلى حصير يؤثر في الجالس فوقه، علمهم قضية العقيدة. لم يأمرهم في مكة بإقامة الصلاة ولا إيتاء زكاة ولا أداء مناسك حج ولا جهاد في سبيل الله ولا صوم ولا أوامر من هذه كلها. فلما صار لا إله إلا الله عقيدة داخلية، تلقى الصحابة على سطور أو بمداد من نور على سطور صفحات قلوبهم النقاء الخلقي الذي عندما يأمر الله ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. يراقب رجلا عنده فلاحظ النبي أن في يد الرجل خاتما من ذهب، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه؟ ماذا صنع الصحابي؟ لو أن هذا الصحابي طراز 1431 هجرية 2010 ميلادية، يعني هو ثبت بالدليل أنه حرام؟ قال: نعم. يعني عندك إثبات ودليل؟ طيب أين الحديث؟ ما سنده؟ من الذي رواه؟ في أي صفحة؟ في أي طبعة طبع هذا الكتاب؟ والله أنا رأيت عالما آخر يقول أنه حلال، وانتهى الأمر. هذا طراز. لكن الصحابي ماذا صنع؟ خلع الخاتم فورا وأعطاه لبلال ليبيعه وينفق ماله في سبيل الله. قال الصحابة المختبرين له بعد أن غادر النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك. قال: والله ما أخذ شيئا كنت ألقيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عقيدة التوحيد داخله جعلت عنده ليس عنده تلوث سلوكي في استجابته للسؤال. عمر بن عبد العزيز ناهيك عن الصحابة، خامس الخلفاء الراشدين، أول ما تولى الإمارة فاطمة زوجته بنت عبد الملك ابنة عمه، أبوها خليفة وأعمامها الأربعة خلفاء وجدها خليفة، يعني بيت هي من بيت عز، وكان عندها من المجوهرات صناديق. فقال لها: يا فاطمة، سوف أجلس على الحصير كي أحكم المسلمين، ووجب عليك أن تتنازلي عن كل هذه الحلي وتلك المجوهرات لبيت المال، وإما أن تلحقي ببيت أبيك وإخوتك. قالت: لا، أجلس معك على الحصير. جلست معه على الحصير وتنازلت عن كل مجوهراتها لبيت المال. فلما مات عمر رضي الله عنه قيل لها من بني أمية: أتريدين أن نعيد لك الذهب والحلي الذي تركتيه أيام عمر؟ قالت: عجبا، أرضيه حيا وأغضبه ميتا؟ لا إله إلا الله. يا أخي أنت تعرف، يعني البعض يغضبونك حيا ويغضبونك ميتا، وكان الله في العون. لكن فاطمة بنت عبد الملك أرضته حيا لأنها ترضي الله. لماذا تتمرد زوجتك عليه؟ لأن تظن أن الأمر الذي تأمر أنت به أمر من ذاتك أنت. إذا أمرتها بأن تطيل ثوبها أو توسعه قليلا أو أن تزدل عليها خمارها أو شيء من هذا القبيل، لأن سيرتك الذاتية عندها غير مشرفة في البداية، فيتأخذ الأمر بتمرد لأنها تظن أن هذا أمر منك. فأنت قد بغضتها في الحياة وبغضتها أيضا في دين الله وأوامره. لكن الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعات ومن لحقهم بإحسان منهم، هؤلاء أخذوا أوامر الله عز وجل فطبقوها. فلما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن قضية تلوث البيئة ماذا قال؟ قال ملعون من غير معالم الأرض، يعني اجعلوا البيئة تتوازن مع نفسها. كان يأمر الجيش لا تقطعوا شجرا، سبحان الله، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لا يسرفن أحدكم في الوضوء ولو كان على نهر جاري، حفاظ على مصادر البيئة، لا يتغوط أحدكم في ظل الأشجار. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كان رجل ممن سبقكم، الأمم السابقة، يسير في الطريق فرأى غصنا به أشواك يتدلى من شجرة فكسره، فلما كسره إبعادا بهذا الشر عن طريق الناس قال الله له لما مات عبدي طرحت الشر من طريق الناس وأنا وقطعت الشر من طريق الناس وأنا أقطع عليك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. كسر غصن في الشوك، سبحان الله، ده يا أخي فيه ناس في العائلات هي نفسها أشواك، غيبة ونميمة وتعدى على الناس. أحبتي في الله، لن تصلح لنا دنيانا إلا إذا أصلحنا ديننا. لو أصلحنا ديننا أخلص الموظف دون رقابة، كان الطبيب غير جشع، المهندس سوف يتقي الله، المحامي لن يبيع القضية من خلفك ويسلمك للخصم نجد أنه أعطاه مبلغا. لماذا؟ لأنه يراقب رب العباد عز وجل. فإذا راقبنا رب العباد عز وجل عادت إلينا بيئتنا الإيمانية مرة أخرى. أيام صلاح الدين الأيوبي كان عامل في دمشق ميزابين، عارف الميزاب اللي عند الكعبة اللي هو ما شاء الله فوق الكعبة وينزل منه المطر إذا تهاطرت مطره فوق الكعبة، عمل ميزابين زي ماسورتين أو حنفيتين أو صنبورين، صنبور ينزل اللبن الحليب، ينزل لبنا، الصنبور الآخر أو الميزاب الآخر ينزل ماء مسكرا يعني سكر مركز. فتأتي النساء الفقيرات التي لا تجدن لبنا في أذائهن أو لا يجدن الثمن ليشترين اللبن المحلى تأخذ من هذا وتأخذ من ذاك ويشيع الخير في أليس هذا هو عبارة عن يعني البيئة النظيفة التي تنتج فيها هذه الأخلاق؟ أما رأينا أبا حنيفة لما رأى سكير الخمر الذي كان ينادي عندما يكون مخمورا وهو جاره أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ ماذا صنع أبو حنيفة لما افتقده يوما؟ سأل عنه، قال لقد أخذته الشرطة. ذهب أبو حنيفة إلى مخفر الشرطة ورحب رجال الشرطة بالإمام وأخرجوا كل من كان في الحبس إكراما للإمام، وتاب الشاب على يد أبي حنيفة واستقام على طريق الله. وكان كلما رآه في الدرس ضحك أبو حنيفة وقال هل أضعناك يا فتى؟ يقول لا والله يا إمام ما أضعتنا وما أضعت جيرتنا. لما أراد هذا الغلام أن يبيع بيت أو هذا الشاب أن يبيع بيته طلب في البيت 200 درهم، قالوا له يا هذا كل البيوت في المنطقة ليست لا تساوي إلا 100، ويقال أن هذا كان رجلا يهوديا في رواية أخرى، قالوا لا يساوي البيت إلا 100، كيف تبيع ب200؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة. أحبتي في الله، لو أحببنا جيراننا ولو بدأنا بأنفسنا وعطفنا على زوجاتنا وابتسمنا في وجوههن والتزمنا واحتضننا أبناءنا وبناتنا وزرعنا الخير في المجتمع عادت البيئة النقية إلى قلوبنا. فإذا نظفت بيئة الإيمان في قلوبنا صارت بيئتنا المحيطة أشد نظافة وأقوى مقيلة. نسأل الله سبحانه أن ينظف قلوبنا وقلوبكم بالإيمان وأن يطرد منها كل أمراض القلوب، إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يصل او تصل البيئة النظيفة في قلوب الصحابة ان الصحابية كأبي بكر وغيره يأتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم باموال يريد ان يخرج صدقة غير الزكاة. يعني اسمع ماذا كان يقول الصديق: والله يا رسول الله ان المال الذي نعطيه لك لتوزعه في مصارفه غير الزكاة يعني احب الينا من الاموال التي تبقى في بيوتنا. يا الله، المال اللي يخرجه في سبيل الله احب اليه من المال اللي بقي في بيته، ولكننا نحن في حالة حزن وفي حالة خوف لاننا عندنا تلوث في خلقنا الايماني. لماذا؟ نحن نحزن على ان ايام العز قد ولت وايام الاموال الكثيرة تحجمت وجففت المنابع والمصادر الاقتصادية. هذا حزن ضعيف الإيمان، وخائف هو من الغد أن يصبح الصباح فلا يكون له عمل، ناسيا أن الرزق في السماء. ليس الرزق كما نقول في البنك المركزي ولا في الخزانة ولا في المصرف ولا هنا ولا هناك، إنما أرزاقنا على رب العباد سبحانه وتعالى. إن سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج وهو آخر من قتل رضي الله عنه، عن سعيد عندما قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كثير. قال سعيد: امي سمتني سعيدا. قال: لقد سعت في هلاكك. قال سعيد: الغيب يعلمه غيرك. قال الحجاج بن جبروت: لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال سعيد بكل ثبات وايمان: لو اعلم ان هذا لك ما عبدت سواك. إذا كنت أنت الذي تدخل النار وتدخل الجنة كنت عبدتك من دون الله، لكن الذي يدخل النار ويدخل الجنة إنما هو رب العباد عز وجل. فلما أراد أن يقتله صلبوه على خشب، ثم كلما وجهوه بعيدا عن القبلة استدارت الخشبة نحو القبلة. فلما اغتاظ الحجاج قال: ألقوه على وجهه. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: اقتلوه. قال: سوف ألقاك يوم القيامة يا حجاج على الحوض أو عند الميزان وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. فلما استشهد رضي الله عنه عندئذ جاء يعني الحجاج الأيام التي عاش فيها، عاش 70 يوما، كل يوم يرى سعيدا في الرؤيا يجري وراءه بالسيف، فيقوم الحجاج في حالة فزع من نومه: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. ذهب الاثنان بين يدي الله، ذهب الظالم والمظلوم على مر الزمن، ذهب الظالم والمظلوم وكلاهما أمام رب العباد عز وجل. ماذا كسب هذا وماذا كتب هذا؟ هذا كسب جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا اكتسب دارا والعياذ بالله، لأنه باع دينه بدنيا غيره، باع دينه بدنيا بني أمية، باع دينه بكرسي زائل وعرض زائل، وينسى أن رب العباد سبحانه هو الذي يرزق المناصب ويرزق الأموال ويرزق السعة ويرزق كل شيء. فما علينا إلا أن نستقيم جميعنا على طريق الله عز وجل. أحبتي في الله، حسنوا بيئة الإيمان في قلوبكم، حسنوها في مجتمعاتكم، حسنوها في أسركم وعائلاتكم، حسنوها في مؤسساتكم، تحسن البيئة من حولنا. لن تسد طبقة الأوزون إلا إذا سددنا ثغرات النفاق التي في قلوبنا. لن يقل أول أكسيد الكربون وهذه الغازات السامة التي تتصاعد من ابن آدم إلا إذا صعد الإنسان من قلبه عبادة طاهرة وتوحيدا خالصا وسنة متبعة. عندئذ نرقى ونرقي العالم كله من حولنا، ونفخر أن عندنا قوانين هذا البعد عن هذا التلوث، بعدم التلوث السلوكي، التلوث السمعي، التلوث البصري، التلوث الإعلامي. نسأل الله سبحانه أن يقينا وإياكم كل مكروه وسوء. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم. اللهم اجعلهم من الفالحين الناجحين في الدارين يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين أخينا إماما، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كل دول العالم فيها وزارات للبيئة، وهذا شيء طيب، لم تكن هذه الوزارات موجودة من قبل في كثير من الدول. لكن هل لنا أن نقترح أن تكون هناك وزارة للبيئة الخلقية؟ يعني إذا رأينا شوارعنا غير نظيفة تهتز وزارة البيئة، إذا رأينا بحارنا صارت ملوثة وصار الصيادون يستخدمون صيد السمك بأشياء غير قانونية وغير إنسانية أو غير أخلاقية، عندئذ تأتي إدارات المصايد وتأتي وزارات البيئة لتحذر وتدق أجراس الخطر. إذا وجدنا أن كمية أول أكسيد الكربون أو الغازات السامة تنبعث في هذا الجو الخانق الذي نعيش فيه نتيجة إخلال الإنسان ببيئته وتعديه على مساحة الماء واليابسة التي خلقها وأوجدها متوازنة رب العباد عز وجل، ثارت وزارات البيئة. طيب، لماذا لا يكون عندنا في دولنا الإسلامية والعربية وزارة تهتم بالجانب الخلقي؟ كيف إذا رأينا من يلوث أسماعنا وآذاننا بهذه الخيبة الكبيرة في ما يسمى بأغاني وغيره، أليس هذا واجبا أن نوقف هذا التلوث السمعي؟ ما ذنب أبنائنا من المراهقين إذا قلبوا قنوات تلفزيونات عربية وجدوا بنات نسي أبوها أن يعلمها أن هناك شيء اسمه لباس، لبس، رداء، ثوب، فستان، عباءة، قماش، كارثة، أي اسم، شيء يغطي. يعني أبونا آدم حصل له حالة رعب لما أكل وحواء من الشجرة، قال فبدت لهما سوآتهما. يا الله، آدم دخل في مرحلة رعب وذعر هو حواء، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا الإنسان في فطرته، سبحان الله، تجد الإنسان الملتزم من زوجاتك وبارك الله فيهن والبنات والأمهات، إذا ربما يشتبك خمارها بفرع الشجرة وهي ماشية أو هي نازلة من السيارة ترتبك وتعيد مرة أخرى. قلت لكم من قبل أن رجل أوروبي قال لي سبب إسلامه إيه؟ سبب إسلامه أيام حصار غزة والضرب العنيف من الكيان الصهيوني عليها، امرأة وقعت عليها قنبلة فالدماء تسيل من دمها، ولكنها استطاعت أن تسير حتى تصل إلى سيارة الإسعاف. يقول الرجل وجدت زوجها في هذه الآونة يغطي لها خمارها وهي في حالة يرثى لها والدم ينزف من رأسها، يدار يعني يستر بقية شعرها الذي ظهر أثناء الورطة أثناء القنبلة التي ألقيت على أسلم الرجل. قال والله هذا دين عجيب. تحكي لنا واحدة في كاليفورنيا عندها مغسلة، السعر المغسلة اللي بتغسل الثياب، البناية التي هي فيها فيها ست شقق أسر مسلمة، فلاحظت أن ملابس المسلمين والمسلمات الست أسر هذه الداخلية نظيفة، فتعجبت وتساءلت. فلما علمت قضية الاستنجاء والطهارة وكيفية الاغتسال دخلت في الإسلام. أنت تظن أن في أعمال بسيطة أسلمت امرأة تعمل في جوازات إحدى الدول، سبحان الله العظيم، من أن الذي قدم لها جواز سفره غض بصره وهو يتحدث معها. هذا في رجال يعرفوا أن لا ينظروا ولا يطالعوا، سبحان الله. من 4 سنوات ملكة جمال إحدى الدول صعد في مصعد، ركب معها ولد من أولادنا الملتزمين بقدر دخل في اللي هذه وهي شبه عارية، فالشاب أمر طبيعي غض بصر، فطالعت في لأنها كانت منشور صورها في الميديا والإعلام. فعندما أرادت أن تهبط في الطابق 40 أوقفت المصعد، قالت له أنت أعمى؟ لا لا. قالت له لما لم تنظر إلي؟ قالت له ليه أنظر إليك؟ ألا تعرفني؟ قالت له والله لا يهمني أن أعرفك أو لا أعرف، أنا ملكة جمال مش عارف الولايات مش عارف، سبحان الله. قال وما إيه القضية اللي تخصني أنا؟ إن ديني أمرني أن أغض البصر، فأسلمت. يعني أنت يعني شوف، هذا هو السلوك الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. فلما يكون عندي تلوث سمعي بأن أسمع الخنا والفسوخ يصير عادة، يصير لأن ما تكرر تقرر، اللي تكرر تقرر. فلما جاءت الإعلام الصهيوني في أوائل القرن الماضي وأدخلوا هذا الفن إلينا، ما يسمى بفن، فأصبحنا متعودين، أصبح الإنسان يتعود. طيب تعال إلى لون آخر من التلوث، الألسنة. أنا لما أغتابك تعتبر ده تلوث ولا مش تلوث؟ أنا أعتبره تلوث خلقي. لماذا أغتابك؟ لأنني إما المغتاب دائما إما حقير أو وضيع أو حسود أو حقود أو متكبر. المغتاب يجمع كل هذه التلوثات. هو يغتاب حسدا، لأنه لو كان مؤمنا لفرح أن يكون في المجتمع الإسلامي طبيب ناجح ومهندس ناجح ومعلم ناجح ورجل أعمال ناجح وحاكم فاضل، عندما يرى هذه الصور يفرح. فعندما يغتابهم هو لا يحب الخير لأمة محمد، فلماذا تغتاب؟ والكل يحفظ، الصحابي يسأله إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله، هو كده فعلا، هو منافق، هو نصاب، هو محتال. قال إن كان فيه فقد إيه؟ حفظين ما شاء الله عليكم، طب نفسي مطبقين، وإن لم يكن فيه ها فقد بهت. ما بين الغيبة سبحان الله البهتان مصيبة كبيرة. بس بعض المتقعرين من أولادنا يقول يا أخي هذه غيبة، لا غيبة يعني ضد الحضور، خلي بالك أنت، الغيبة ها ضد الحضور، اسمها غيبة وليست غيبة. غيبة يعني واحد إيه غاب، سبحان الله. شوف الأصمعي يدخل على أمير المؤمنين، يقول له أمير المؤمنين يا أصمعي أنت عالم اللغة الكبير، قال فيما تريد أن تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال جمع مسواك. ها فجمعها بصراحة مساويك، صح كده؟ قال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. ده عنده تلوث لفظي، ده بيبحث عن الكلمة. يا عباس يا عم رسول الله، أنت الأكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله. ده عنده تلوث لفظي، تلوث اللفظي ما عرفناه إلا في زمننا، سبحان الله. تلوث اللفظي عندما انتشرت اللهجات بيننا ففرقتنا، وعندما بعدنا عن لغتنا العربية فلم تستوي الفاظ. يا مؤمن، الناس الآن إذا جربوا كما قلنا من السنة الماضية، جربوا يوما تتكلمون فيه في بيوتكم اللغة العربية، صار الموضوع مثار سخرية، وصار البعض يتصل بي عمت صباحا يا شيخ عمر، عمت صباحا جاهلية يا ابن، انت جيت لما تكحلها تعميها، عم صباحا يعني ده يا ابن دي الجاهلية، ده كان هناك أبدلنا الله السلام عليك. هو أهبل ابن سبحانه، هتعملوا فيه ايه؟ ده ينفع فيه العلم؟ ده هو عايز يعني يظهر ان هو يعني ما شاء الله لو فبقى خرب الدنيا كلها. يا ابن عمت صباحا دي سبحان الله لا اله الا الله. فالمسلم سبحان الله يريد ان انا اريد ان اتمنى ان لا يكون عندنا التلوث لفظ، تلوث نظري، تلوث رؤية لا نريد ان نرى اشياء، لا التلوث لا نريد ان نسمع الخنا، تلوث سلوكي نريد ان كل واحد فينا يبدأ. بالله عليك انا اريد ان اعطيك واجبا اليوم وانت مسؤول امام الله عن هذا الواجب. ارجع البيت كده وانظر الى زوجتك المسكينة، دول يا شيخ انت لا تعرفها دي مش مسكينة، ده انا المسكين. ما كلنا مساكين، خلي بالك انت، نحن وهن مساكين ومسكينات، لكن احنا نتكلم عن حقائق الامور. اولا انظر اليها كيف صبرت عليك ايام ما كنت موظف لا تملك يعني قوت يومك، واذا مرضت هل رأيت امرأة عندما مرض زوجها وطال مرضه طلبت الطلاق كي تتزوج؟ بالله عليك هل رأيت في عائلاتكم؟ ها ما فيش. اعكس القضية، خلايا تكون مريضة اول شيء يعمل فيه اول شيء يجيب دلائل واثباتات حقي ولا مش حقي يا شيخ، حقك حقك ربنا يهدي حقه في الله سبحان الله. هو اخذ الحقوق ولكن يعني سبحان الله لا لا لا يعني طب ما هو الطلاق حق وكل واحد يمارس حق الطلاق. فانظر اليها عندما صبرت عليك، وبعدين احيانا انت تركت لها الاولاد 10 و15 سنة لا تدري عنهم شيئا الا انك موجود في البيت الصحيح، تعود الساعة 10 وتترك البيت الساعة 6 والاولاد بهمومهم. الاولاد الان يكبرون كل شهر كما كنت تكبر انت كل سنة، المعلومات اللي عند الولد اليوم اللي بيحصلها في شهر انت كنت تحصلها في 3 سنوات. الاولاد لما تجلس معهم بعد مدة تشعر ان افكارهم قد تغيرت، فكرة تغيرت، والاولاد عندهم همة. اول امس كنت القي محاضرة في الرياض، وقف ولد صف الثاني صف الحادي عشر، ما اعرف اسمه عندكم ايه الحادي عشر ده، اولى ثانوي ولا تانية ثانوي المهم يعني، فيقول انظر الى لهم يا شيخ نعيش في بيئة معينة فقهاؤها يشددون علينا، ونذهب الى بلاد اخرى نجد ان فقهاها ميسرين زيادة عن اللزوم. انظر الى المرصد عند الولد تانية ثانوي، والحمد لله انظر الى الكلام ان رزقنا بمثلك حتى تربط ما بين تشدد هؤلاء وترخيص هؤلاء، فنريد ان تستنسخ منك مجموعة من الفقهاء على نفس الطريقة ونفس التيسير حتى تكون الامة بخير. يميل علي الرجل المسؤول عن قال هذا الاول على المدرسة من سنة اولى ابتدائي لغاية الان. واضح لما يكون عندك ولد نابه بهذا الشكل تفرح به ولا تحزن؟ من الذي رباه؟ ها؟ الله هو المربي، لكن الام الصادقة الصالحة هي اللي ربت. ولما نسيت الام مهمتها الاساسية وتفرغت لعيوب زوجها فشل الاولاد. جدتي وجدتك لما الجد انشغل الجدة ماذا صنعت؟ ربت ابوك وربت عمك وربت سبحان الله العظيم، وطلعوا يعني نشأوا صالحين في المجتمع. فنحن نريد ان نعيد يعني البيئة الإيمانية النظيفة الى قلوبنا مرة اخرى. ولذلك لما يصل الامر ان الصحابة يكتب عنهم الواحد يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، ده تلوث سلوكي؟ ده ينفع في التلوث السلوكي هذا؟ ده عنده تلوث يقيني ولا ايماني؟ سبحان الله العظيم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا واقفين عند حدود الله. المرأة تبكي عند القبر، قال اصبري يا امة الله، قالت اليك عني، هي لا تعرف ان الذي يكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة بطبيعتها كانت عندما تتكلم مع الرجل لا تطالعه يعني مش المهم يعني، فكان ما شافت من يتكلم، الرجل يتكلم فما نظرت، قالت اليك عني لو اصبت بمصيبتي لجزعت مثل ما جزعت. فلما الرسول مش يضغط عليها وجد ان المرأة في حالة من الوفاء لزوجها ان تبكي عند قبره وتنتحب، لم يأمرها مش فواحد من الصحابة: أتدرين من هذا يا أمة الله؟ قالت: لا. قالوا: لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض، الرسول نفسه بينصحني وأنا أرد النصيحة. جرت خلفه: أصبر يا رسول الله. قال: لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر مش عايز نصيحة، الصبر يعني هو كان حنونا عندما رآها منفعلة، فلما استفاقت قال: لا، لازم يعطي المعلومة الايه الصحيحة لا يجاملها. قال: لا، الصبر عند الصدمة الأولى. ما ما. لا لا، ليس في هذا نقاش، سبحان الله العظيم. ولذلك لما يعود من الغزوة وبعدين في سبي وفي أسرة، فعلي رأى فاطمة الحبل بتاع القربة أثر في رقبتها، ويتأتي بالماء للبيت ولعلي رضي الله عنه، وتعلف الناقة وتطحن النوى وهي حامل. قال لها: اذهبي إلى أبيك ليعطينا خادما من الخدم تستعينين به. ذهبت فاطمة، أمر طبيعي، من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الإنسانة، هذه الإنسانة العظيمة. هل أعطاها؟ قال: أعطيك وعلي وأمنع بيوت المسلمين، ألا أدلك على شيء إن صنعتيه وزوجك أذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ قالت: ماذا يا أبتي؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، تختلف عن ختام الايه ما يسمى بختام الصلاة. قالت فاطمة: فما أن قلتها وعلي إلا وأذهب الله عنا هم تعب اليوم كله. انزل، احنا فوق اهو، انزل تحت، خلي انت كده حماك رب حموك رضي الله عنك وعن حميك سبحانه. فقول لها روحي كده قولي له هات لنا بس خادمه في البيت يعني كلها كم درهم يعني هو ما شاء الله عليه. فوالد زوجتك نصحها قال: روح انت وزوجك لما تيجي تناموا سبحا ثلاث، هو زوجها اصلا لا يصلي اساسا، سبح مين؟ واحمدها وكبرها. عندنا مثل في مصر يقول لك: يا ما جاب الغراب لامه، يعني الغراب لا ياتي لامه بشيء. فكأن انت جبت لها مصيبة، هو ده اللي قدر عليه ابوك، الله يكعن خسارة، انا غلطت، انا عمري ما قصدت في شيء، وان يبدأ في غيبة الرجل وتصغيره سبحانه. فانظر الى البيئة المختلفة. فلم يرد عليه ويقول: والله رجعتي يد قدام ويد ورا ولا جبت فيه، وما الخدم دي كلها تروح فين؟ حتى ان عليا ذهب ليعمل عند يهودية ينزح لها من البئر بالدلو ويأخذ عن كل دلو تمرة، عن كل دلو تمرة، فجاب 16 تمرة. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم: من اين هذا علي؟ قال: والله عملت عند امرأة يهودية ونزحت لها الماء من البئر كل دلو بتمرة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سمى الله واكل من التمر من يد علي ويقول: خير الاعمال ان يعمل الانسان بيده، وان نبي الله داود كان يأكله من عمل يده. وفي مرة سيدنا علي دخل جائع فلقى امام الرسول صلى الله عليه وسلم تمر، والرسول قاعد مع اثنين من الصحابة يتكلم، فكل علي، قال: كل يا رسول الله. الرسول اخذ واحدة، علي يأكل التمر ويضع النواة امام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يتكلم يأكل النواة الى ان ايه انهى الطبقة كلها. علي يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النواة موجود قدام من؟ قدام يبقى مين اللي اكل؟ قال: اكل هذا اكلت يا رسول الله؟ معقول الكلام ده يعني تاكل ده كله؟ يقول: الاعجب من هذا من يأكل التمر بنواه. انت وديت النواة بتاعك ايه؟ شوف شوف شوف الهزار لطيف، شوف الكلام الحلو. لا والله اولادنا ما شاء الله عليهم، اول ما الواحد تنبت فيه شعرتين اولا يعمل يقطب جبينه ويبتدي يبدع العلماء، وده نسال الله ان يعيذنا من هذا التلوث اللا فقهي. لا اقول تلوث فقهي، الفقه ما يقولش تلوث، انا اريد ان اقول لنبدا اليوم ننظر الى من حولنا. شوف الزوجه وقل: والله لو انا مت اليوم ربنا راضي عني في معاملتي لها؟ بس سؤال. وانت أولى الناس بالإجابة، لا أنا ولا أنت ولا أي ما فيه، أنت الوحيد الذي تستطيع أن تصنع هذا. وهذا الكلام أيضا لبناتنا من الزوجات التي يصلين معنا نفس القضية. ثم انظر إلى من حولك، قل إن حب الناس ومرضات الناس دليل على رضوان الله ومحبته. طب هل الناس يعني لماذا يقاومونني في العمل، لماذا يصنعون كذا، لماذا يصنعون كذا؟ أعد إلى نفسك البيئة الإيمانية النظيفة، سوف تأتي جوارحك بأشياء يرضاها الله ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعرف أن الجو شديد الحرارة، أولا نترحم على شهدائنا المسلمين الذين استشهدوا في أسطول الحرية رحمهم الله رحمة واسعة، وفك الله الحصار عن غزة وعن أهلها، وبارك الله في فلسطين وأهلها، وأعاد إلينا المسجد الأقصى، وأيقظ حس الأمة الإيماني في استعادة الأرض السليمة إن شاء الله رب العالمين. وإن الغد القريب سوف يشهد أياما طيبة إن شاء الله المسلمين من باب الأمل، فاللهم أعطينا الأمل وأعطينا العمل، وجازنا يا رب خير ما جازيت أتباعا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.